هنا على العقب، باب في القدر. نقف بقى كده ونشوف الأسئلة إن شاء الله. في القدر اللي هو القضاء والقدر، يعني القدر من التقدير، القدر من التقدير، والقضاء من الإمضاء. وكأنه القضاء أو كأن القدر أعم من القضاء. نعم. سؤال: سيدة أجريت لها عملية المرارة، بعد إجراء العملية حاضت، والآن راحت الدورة وتريد الصلاة، وقد حذرها الطبيب من الماء على الجرح لمدة شهر، والسؤال: كيف يمكن لها أن تتطهر؟ تتيمم، بدل ممنوعة من المية تتيمم إلى أن تستطيع من استخدام الماء فتغتسل. في حديث ده حل طبعا، إلا إذا كان الجرح ما بيتعراش. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي ممكن تحط على الجرح غطا، إذا كان مربوط بلاستر حاجة زي كده، وتقدر تغتسل مع هذا المكان ده، تمسح عليه. لكن بمجرد ما هينكشف المكان، الغسل كأن لم يكن، الغسل كأن لم يكن. فده طبعا الجرح ضروري حي إيه؟ يشيل، يغير، تغير عليه وتنظفه وحاجات زي كده. يبقى اذا الاغتسال ما ينفعش، يعني ما يبقاش فيه مسح على الجبيره، ما ينفعش، لانه هيتشال. يبقى اتشال، يبقى الغسل راح، يبقى عايزه تحط تاني وترجع تغتسل. وبالتالي فاسلم حل لها التيمم، تتيمم وتصلي لحد ما ايه ربنا سبحانه وتعالى يتمم لها بالشفاء، وتستطيع انها تستخدم ماء بتغتسل. نعم. في حديث الليله قول الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وفي حديث سابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمال أمتي. فكيف نوفق بين الحديثين؟ الحقيقة أنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده مرة زمان، بقول وبعتقد والله أعلم أن ما يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ما يسره، ولا يعرض عليه ما يسيئه أبدا، وإلا يبقى ألم. يعني أب صالح وطيب ومن الناجين ومن الذين سبقت لهم الحسنى مات، الأب الصالح ده لما مات ولاده بقى بعديه وذريته إن كانوا من الصالحين وأعمالهم طيبة وعظيمة، فتعرض عليه ما الأعمال والأشياء اللي تسره وتساعده، ويخفى عنه ما يسيء وما ايه وما يحزن، والا يبقى بيتعذب على طول، مش كده برضه؟ وبالتالي فكل ما يسيء للأمة الإسلامية ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه، لا يعرض عليه. هذا ما نعتقده، والا متخيل بقى طبعا القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. فالرجل الصالح مات وقبره روضة من رياض الجنة، وبعدين بص لابنه قتل ومسكوه وبتحاكم او اختلس، وفضيحة للأسرة وللعيلة، وشوف ابن فلان الفلاني بيعمله بيسوي، بلغوا هذا في قبره، يحزن ولا بدم؟ حزن، يبقى الروضة من الجنة دي مش روضة من الجنة بقى، خلاص. واضح ولا مش واضح؟ نعم. سأذهب بإذن الله لأداء فريضة الحج بصحبة زوجي وأولادي، منهم ابنتي تبلغ من العمر 12 عاما وقد بلغت المحيض منذ عام، فهل تعتبر هذه الحجة لها حجة الفريضة؟ طبعا، بدم الإنسان مكلف وحج بعد البلوغ أو حجت بعد الحيض تعتبر حجة الفريضة. قمت بفريضة وأسئلة الحج من فضلك كلها لا تعرض علي، أسئلة الحج كلها لا تعرض علي. ليه؟ لأن يوم الخميس هنا درس الحج، كل يوم خميس درس الحج، فاللي عاوز يعرف حاجة هيسمع الشرح، شرح تفصيلي، هيعرف أداء المناسك إزاي، عاوز يسأل هيسأل ويتجاوب في السبت وفي الاثنين وفي الخميس. الخميس شرح عام للحج، يوم الاثنين أظن الحجاج الطيارة ولا البري الأتوبيس، يوم السبت لحجاج الطائرة. ففي سبت وفيه اثنين وفي خميس، الكل لازم يتلم يوم الخميس، لان الخميس هو الشرح العام، التعليمات الاداريه والانظمه والاسئله برضو بعض حاجات سبت واثنين. فهنجاوب على اسئله الحج النهارده ليه بقى؟ امال بتوع يوم الخميس دول بيعملوا ايه؟ عشان ما نضيعش وقت الناس اللي جاي عايزة تسأل في سؤال مهم. نعم. صلاة الشفع والوتر هل تصلى 3 ركعات مرة واحدة أم تصلى 2 ركعات شفع ثم 1 ركعة وتر؟ زي ما أنت عاوز، زي ما يعجبك. أنا بعتقد أنه الأرجح والأصح 2 ركعات الشفع لوحدهم وركعة الوتر لوحدهم، وهذا ما اتفق عليه بين 3 من المذاهب. الوحيد اللي قال أنها تتصلى 3 زي صلاة المغرب الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة قال لو رأيتم الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وطبعا ورد عندنا في الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى وركعة الوتر لوحدها. فمن هنا بنقول أنه الأفضل أن الإنسان يصلي الشفع لوحده والوتر لوحده ما لم يكن حنفي المذهب، بمعنى أنه متقيد بالمذهب الحنفي من أول الألف للياء. خلاص تبقى أنت صح. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن رأي ابن عباس رضي الله عنه مرجوح في تفسير آية المواريث بإجماع الأمة ومخالف لجمهور المسلمين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك. والسؤال: كيف يكون رأي ابن عباس يخالف إجماع الأمة وهو المسمى بحبر الأمة؟ يا سلام يا أخي، لأنه لا يوحى إليه. بس لأنه لا يوحى إليه. هذا إن كان هذا رأيه، يعني إن كان رأيه فعلا ما هوش متسوس عليه يبقى خلاص رأيه مخالف لم يؤخذ به، ما يجراش حاجة. ومهما قيل في حبر الأمة، لكن في فرق بين حبر الأمة وبين نبي الأمة. نبي الأمة لا يخطئ لأنه لا يتكلم عن الهوى، يوحى إليه. لكن العالم مهما بلغ من درجة العلم لابد أنه يخطئ. أما ليه؟ حتى الأنبياء قد فيما تأخذ فيه برأيها ينزل الوحي مخالفا لرأيهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم راح مدينة ولقاهم بيلقحوا النخل، ياخدوا طلع الذكر يحطوه على الأنثى، قال لهم بتعملوا كده ليه؟ ما تسيبوها، سيبوها. فسبوها فما طرحتش، قالوا لهم ما طرحتش، قال لهم أنتم أدرى بشؤون دنياكم. لأنه كان عن رأي، لأنه كان عن رأي. حين حرم العسل على نفسه برأيه نزل الوحي لما تحرم ما أحل الله لك. لما أخفى خبر طلاق زيد من زينب بنت جحش قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. الإنسان بشر، الإنسان إيه؟ بشر، يخطئ ويصيب. فابن عباس لما يخطئ ويصيب ده لا يقدح في كونه حبر الأمة، ما فيش مان. واضح ولا مش واضح؟ فمش معنى انه في حاجة مثلا له رأي مخالف انه خلاص بقى ده مش مظبوط او يقدح فيه. لا، طب ما هو في كلام متسوس على ابن عباس كتير، وانا قلت كلام ده في التلفزيون في بورسعيد لما الواحد بيقول لي ابن عباس بيقول والقرطبي بيقول، قلت له ابن عباس بيقول الرأي ويقول ضده، بس هو مش قال الولد، لان الناس بتخدعه. اللي عاوز يقول حاجة يقوم يجيبها ويجيب الحاجات اللي تؤيدها وهس ويسكت عن المخالف وعن الرأي الآخر، عاوز يأيد رأيه. الهوى، الهوى مش بيدور على الحق فين، بيدور على انه يثبت رأيه هو، مش بيدور على الحق. ودول ضلال، ضلال العلماء، لان العلماء تضل. فيثبت رأيه ازاي؟ فيجيب حاجات زي كده. ابن عباس في الحتة اللي هو قالها دي بتاعت قولة عينها وتداري عينها وتمشي بعين واحدة وعورة، كلام مدسوس عليه، حاولت افهمه مش عاوز يفهم لانه مش قاري مش دارس. لما ربنا يوفقه بقى ويقرا تاني ويدرس هيفاجأ بان هتقول وارد عن ابن عباس كذا وتحت منها على طول وقد ورد عن ابن عباس كذا. الضد تيمين دي شمال، النهارده الدنيا نهار الدنيا ليل، النهارده السبت لا ده النهارده الجمعه. طب ازاي؟ قال فيها ايه؟ قال انهي فيهم؟ انما ده ناشئ من ايه؟ من ناشئ من ان الناس بتقول لك ابن عباس قال من غير سند، من غير السند. عندنا هو ايه؟ هو قال ابو عبد الله حدثني كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن ابي هريره، ان ابو هريره قال. مش لازم يبقى حديث عن رسول الله، يبقى حديث عن الصحابه، كل ده مسند. فلما يبقى القوال الاقوال مرسله كده ما نقدرش ناخد بيها، ما نقدرش ننسبها. فكذلك الاقوال بتاعت ابن عباس لما حدد ان الحجب حجب الام الام بتحجب الام بالاخوه، فان كان له اخوه فلامه السدس، يبقى الحج بسموه حج بنقصان. الام كان لها التلت، اخذت السدس. طب السدس التاني يروح فين؟ كل الناس قالت يروح للاب على طول. طب ما هو يروح للاب ليه؟ قال لك لانه في حديث ما ابقت الفروض فلاولى رجلين ذكر، زي ما قلت الحديث على المنبر. ابن عباس قال لك لا، السدس يروح للاخوه. السدس ده هو يروح لمين؟ للاخوه. ومش بس كده، واشترط الاخوه هنا ايه؟ اشترط في الاخوه هنا قال لك ده جمع، والجمع يبقوا ثلاثه مش اثنين، في حين الامه كلها اجتمعت على ان الاثنان جماعه. يعني امام واحد بيصلي معاه يبقى جماعه ولا مش جماعه؟ يبقى الجماعه اثنين ولا ثلاثه؟ اثنين. ابن عباس قال ثلاثه، ادي رايه. طب مخالف لراي جمهور الامه. اخدت بالك؟ ثم انه كمان هو من رايه ان السدس يروح للاخوه، وقال اخوه يبقى لا يدخل فيهن اخوات، فيهم اخوات. اخوه لفظ مذكر. فقال لو له اخوات ما يحجبوش. فالحجب لازم يكون اخوه يعني ذكور، ولازم يكونوا ثلاثه فما فوق. طبعا الكلام غير كده. وبعد كده ياخدهم. المهم ده موضوع يعني ما احنا اشرنا اليه بس عشان ندي فكره للناس انه الاراء قد تختلف، ولكن العبره بالايه؟ بالاجماع. نعم. منذ عده سنوات صارحتني شقيقتي انها اخطات مع رجل غير زوجها، وكان ثمره خطيئتها ابنه، هي الان في سن الزواج ولي ابن يريد ان يتزوجها، فهل امنعه من هذه الزيجه ام اتركه يتزوجها، وهل اتحمل اثم اذا تم هذا الزواج؟ هو البنت طبعا دي ملهاش ذنب، يعني ملهاش ذنب في خطيئه الام. والخوف، كل الخوف ان البنت دي تتزوج ممن لا يحل لها ان يتقدم لخطبتها ابن ايه؟ ابن ابوها. يعني واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ الاب طبعا هنا مجهول بالنسبه للناس، الاب هو الزوج والولد للفراش. فهنا دي كانت تبقى الخطوره، فكون ابنك انت هيخش يتقدم للبنت دي، انا لا ارى باسا في هذا. لكن تبقى انت عارف ان هذه البنت لا ترث من ابيها شيئا. يعني مساله ميراث ولد الزنا مساله عويصه ومساله خطيره، وان ولد الزنا لا يرث ولا يورث. لا يرث ولا يورث. فمساله الزواج منها مش اثم، له اثم على ابنك وله اثم عليك. نعم. سيدة تقول: لم أنجب أطفال وأردت أن يكون لي بنت، فتبنيتها من الملجأ وربيتها وكبرت، وعندما حضر لها عريس خطبها ولم أقل له شيء، وعندما علم بذلك من خارج المنزل تركها ولم يحضر، فماذا أفعل؟ تستاهل، لأن الصراحة مطلوبة والصدق مطلوب، والغش ممنوع، ومن غش من غشنا فليس من. فكان يجب لما يجي الخطيب تاخديه على جنب: تعالى يا ابني الموضوع كذا كذا كذا كذا، والبنت دي كذا كذا كذا، وانا ربتها احسن تربيه وما الى ذلك. والله ان قبل هذا وستر عليك وعليها الحمد لله كتر خيره، والبنت ما لهاش ذنب. ها يعني لا يحمل الابن وزر ابيه، لا تزر وازره وزر اخرى، انما كنت تخبي عنه وبعدين يعرف من بره، ما فيش شك انه احس بالغش فخاف. فمش عارف اقول لك تعملي ايه. ابعتي جيبيه اذا قدرت تتصلي بيه. يا ابني انت مشيت، انت كان في موضوع هقوله لك او انت عرفته من بره، انا كنت مستنيه انتهز الفرصه اقول لك. الاول انت لما البنت تعجبك وتستقر على راي، او ما اقول لك، انما لو انت البنت ما عجبتكش وخدت بعضك ومشيت، مفيش داعي ان انا اذيع لك هذا السر. هاتيها له بالاسلوب ده، وطبعا انت كلمة التبني اللي انت بتقوليها دي قصدك تقول انك تبنتيها كده يعني شفوي ربطيها يعني، انما اذا كنت قصدك بكلمة التبني انك الحقتيها بيكي وطلعت لها شهادة ميلاد انها بنتك، يبقى ده تزوير مش مسألة تزوير في اوراق رسمية، لان الحكومة قد تسمح بهذا. لا انا بتكلم عن الناحية الشرعية، يبقى حرام، يبقى حرام، لانه ما نسبة الولد لغير ابيه والعياذ بالله دي من الكبائر، من الكبائر. نعم. سيدة مصرية هاجرت الى المانيا، ميعاد صلاة المغرب الان حوالي الساعة 9 مساء، والعشاء حوالي الساعة 12 مساء، والفجر الساعة 3 صباحا، لا تستطيع ان تنتظر للعشاء فتنام قبلها، وصحتها لا تساعد على الصحيان قبل الفجر، هل تستطيع أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لعدم إمكان أن تستيقظ لصلاة العشاء في وقتها؟ حسب سنك، ما قلتش سنك إيه وما قلتش ظروفك إيه. لو أنت شابة بقى ودلوعة يبقى ما ينفعش، يبقى تصلي المغرب في معادها وتظبط المنبه على الساعة 3 إلا تلت أو 2:30، تقومي تتوضي وتصلي العشاء، وبعدين تصلي الفجر الساعة 3، وبعدين تنامي تاني. هيجرى ايه لما تنامي على دفعتين؟ المغرب الساعة 9، هتصلي المغرب الساعة 9، وبعد ما تصلي المغرب 9 تنامي 9:30، من 9:30 ل2:30 كم ساعة؟ 5 ساعات حلوين قوي، 5 ساعات متصلة، مين يطولهم دول؟ وبعدين تقومي تتوضي وتصلي العشاء وتصلي الفجر، 3:30 تنامي، تصحي من 3:30 تصحي 6:30، تصحي 6:30، ادي 3 ساعات و5، تبقى رضا، رضا الحمد لله كده ولا مش كده؟ لكن لو حضرتك بقى سنك تعدى ال 60 وال 65 وال 70 وبتقعدي بقى تعملي كده وتنامي على روحك وصحتك ما تستحملش واو الاخره، يبقى ما فيش ما يمنع انك انت تجمعي في الحاله دي العشاء مع المغرب، ويبقى دي حاجه تبقى لضروره ايه قصوى. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله: زوجي يعمل بالخارج ويرسل مصروف البيت باسم والدته، والزوجه محرومه من اي مصروف وتنفق مما تحصل عليه من اسرتها. تقول: لاحظت ان الوالده تنفق على سيارتها وتزين نفسها وتستعد للزواج، هل تخبر اهلها وتخبر زوجها بهذه التصرفات؟ لا، استنى لما تقع الفاس في الراس عشان تاني مره يحرم. بس واحد بيبعت لامه الفلوس ما بيبعتلكيش انت، وسايب اهلك يصرفوا عليك، ده مش راجل، ده مش جدع، مش جدع. وكونه بيشتغل بره معنى كده كبير، وامه في السن دي بتصرف على عربيتها وبتتزوج وهتتجوز، دي زي نازك هانم السلحدار. فانت تسيبيه بقى لما تتجوز تبعت تقولي له مبروك، برقية كده مبروك قد تزوجت الوالدة، بس عشان ياخد الألم على قفاه فوق. في حد يعمل كده؟ مراتك في غربة وانت مسافر ما تبعتش مصروف بيتك لمراتك وفلوسك لمرات، تأمنها على شرفك ولا تأمنها على مالك؟ يبقى راجل حمار. اللي لا يأمن مراته على ماله يبقى حمار. يبقى انت تأمنها على الشرف، عن على على على النسل، على الذرية، تأمنها على صلبك ونطفتك ولا تأمنها على المال، تيجي ازاي؟ فانت بقول لك ما تبعتيش دلوقتي، انك لو بعتي دلوقتي صح انت متوهمة، انا اكلم بقى عن الظن والشك وايه والوهم، صح انت متوهمة ذلك، وبالتالي تبعتي تقول لامك هتتجوز، يجي جري، ايه يما الحكاية؟ حكاية عرفت منين؟ مراته وعتت قالت له، قالت لك الوليه، شوف قالت ازاي، يا خبر اسود هتسوق سمعه امه، يروح مطلقك وعامل لك حدوته، فتبقى انت وقعت في حس بيص. انما سيب المساله لما تقع الفاس في الراس، لما تقع الفاس في الراس يبقى ايه؟ يقين حصل، تبعتي بقى تهنيه تقول له مبروك مبروك بس. نعم. علمنا ان فضيلتك نصحت سيده ما بقراءة آيات وسور معينة من القرآن، وذلك لأنها كانت تعاني من مشكلة العقم وربنا استجاب لها بعد ذلك. نرجو من فضيلتك أن تذكر لنا هذه الآيات وكيفية قراءتها في أوقات معينة. وعلمت هذا منين؟ وإذا كنت علمت هذا وإذا بعض سائلة سيدة، طب ما تسأليها تقولها الشيخ قال لك إيه عشان تقولك، مش كده برضو ولا إيه؟ ما افتكرش حاجة زي كده. أنا ما فيش مقابلات بيني وبين حد، أنا كلامي عام، ما بقابلش حد أبدا. وفي ناس بتسأل لك ما بيقابلش حد، زي واحد جاه النهاردة قاعد أنا معايا اجتماع وناس من فوق من مصر وصحفيين وناس بتوع نهضة مصر وحدوت عشان الكتاب اللي متأخر ده. وبعد ما نزلت لقيت الولد أبو طبل بيقول لي في واحد جاه وقال عاوز أقابل الشيخ. قلت له والله تعالى الساعة 6:15 قابل أخ عبد الله بفتح الباب يشوف إيه موضوعك يمكن يخلصه لك أو يحدد لك معاك. قال له يبقى مظبوط بقى اللي بيقولوا عن الجامع بتاعكم، أنتوا خلاص قلقتوه لو أنا قاعد يعني، ودي فيها إيه تقليه؟ فطبعا كل واحد جاي عاوز يقابلني يقابلني يقابلني، ما اقطع نفسي ما اقدر ازاي. وانا لغيت المقابلات كلها لاسباب متعدده انا في حل ان انا ايه اقولها، لان للاسف الشديد اللي كانوا بيجوا كان كثير منهم كذابين ويقولوا ان مشكله عويصه وخطيره، وبعدين يخش يقول لي عاوز فلوس. طب ما هو قال لك من بره اذا كنت عاوز مساعده ولا عاوز حاجه تروح للناس المختصين، لا هو عاوز يخش لي انا. غير بقى الكلام البايخ والكلام الوحش والكلام اللي ما فيهوش يعني حياء حياء، كلام لو انا في مره حكيت لكم هتقولوا ساعتها ان انا ليه حق ان ما اعملش مقابلات، وتقولوا والله كتر خيرك انك صبرت السنين دي كلها. يعني كلام كتير، يعني ناس بتيجي عاوزه احللها احلل لها الحرام مثلا، من ضمن الحاجات يعني لما تخش عليك ست محترمة وتقول لك ان جوزها بيجيله اصحابه وبيجبرها على انها تعمل لهم الاكل والحاجات دي عشان بيجيبوا حاجات، وتخش المطبخ يخش صاحبها صاحبه على انه بيستعجل الاكل او بيساعدها وكذا كذا، والزوج يعلم. طب وانت ساكتة وصبر على كده ازاي الست؟ حرام كده، ما صحش الكلام ده، كرامتك واين واين واين واين. وبعدين يتضح ان هي لها يعني هي واحد تاني بيجي برضه بيعطف عليهم، بس هي تميل الى الاخر ولا تميل الى ما يدفعها جوزها اليه. طب ده عايز اقول لها ايه دي؟ قال لها طب ما انت زيه بقى، ما بعد ما قلت لها جوزك ده ما صحش وازاي كذا كذا كذا. قال لها طب ما انت طب ما جمع اللي موفق بقى. قال لها انتوا متخانقين بقى مين فيهم يعني؟ كلام. طب تقول لي اقول لها ايه دي؟ وست. وطبعا كلام كده، ده سؤال برضو، ده سؤال في الدين برضو. وبعدين قاعد طبعا بفتح الباب عشان الناس تبقى موجوده وزو. حاجات بالشكل ده وحاجات بايخة. فيجي بقى كل واحد عاوز يقابلني، طب ازاي استحمل ايه؟ فانت بتقولي واحدة وانت قلت لها، ما قلتش حاجة، انا بقولها علنا، بقول القرآن فيه الاجابة على هذه الاسئلة. الست اللي ما بتحبلش واللي ما بتولدش هي وجوزها يقولوا زي ما قال سيدنا زكريا، وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. ليه؟ لانه دعا بالدعاء ده، مش بس كده وحاجه تانية، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالست اللي عاوزه تحبل والحمل اللي متاخر والراجل اللي الحيوانات بتاعته ضعيفه او الى اخره، يلجأوا كما لجأ زكريا، يسارعوا في الخيرات ويعملوا حاجات طيبه ويتقوا الله تبارك وتعالى، ويدعوا بعد كل صلاه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في جوف الليل. بس هي دي النصيحة اللي أنا نصحتها للناس أو بنصحها للناس وبتجيب نتيجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب زي ما استجاب ليونس وقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، مش لوحده، وكذلك ننجي المؤمنين. كل اللي هيعمل بالعمل ده ويدعو بالدعاء ده ويلجأ إلى الله باللجوء ده ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب. فتاة تمتلك قطعة أرض وقد نظرت أن تبني عليها مسجد بما لديها من مال، ولكن تقدم لخطبتها شاب كفء لها وهي تحتاج لهذا المال الخاص ببناء المسجد لزواجها وجهازها، فماذا تفعل؟ هل توفي بالنذر أم تترك الزواج؟ بهذا كلام ها؟ بهذا كلام واحدة معها فلوس توفي أنها تبني مسجد وبعدين طب انت ما والجواز؟ أولا النذر فرض خلاص، ان ده الفرض. اجي اقول لك دلوقتي لا ابن الجامع وما تتجوزيش وبعدين تنحرفي تبقى مصيبه ولا تعيشي عانس؟ تبقى اقول لك ايه؟ اجاوبك اقول لك ايه؟ سؤال معضل ده، سؤال مشكل. وهي الفلوس دي اللي هتبني جامع تجوزك ليه؟ هتجيب الموبيليا منين؟ من فرنسا؟ يعني كلام، واخد بالك؟ السؤال ساعات يبقى شكله كده مش حلو. يعني انا باني جامع اهو، ما انا باني جامع اهو، اللي دفع في الجامع ده 1,600,000 ولسه علينا فلوس، يعني هيوصل 2,000,000 جنيه. 2,000,000 جنيه جامع ايه اللي انت هتبنيه؟ شكله ايه ده وبكام؟ هيكلف كام؟ ما بقولش بقى 2,000,000، هيكلف 200,000 لما يبقى زاويه، يعني 200,000. طب هتجهزي 200,000؟ جهاز كله على بعضه ممكن ب 10,000 جنيه، ممكن جهاز فخم جدا وعظيم جدا وحلو جدا 30,000 جنيه مثلا، ممكن ب 2,000-3,000 جنيه جهاز العروسين من عند بتاع احتكم الامر. يعني السؤال غريب جدا. ومع هذا، ومع هذا هقول لك الاتي. انت بتملك الارض وهتبني جامع ومعاك فلوس الجامع، نقسم البلد نصين، نقسم البلد نصين، نبيع نص الارض والفلوس اللي هنبيع بيها نص الارض نبني بيها الجامع على نص ايه التاني، وتتجوزي برضه. لان النادر بتاعك انك تبني جامع، قلت مساحته، حددتي كم عمود فيه، حددتي طوله في عرضه قد ايه، قلت الارض دي بتاعتي وان شاء الله ابني عليها جامع، خلاص ابني جامع. بدل ما تبني جامع كبير ابني جامع ايه صغير، بيع جزء من الارض وخدي حصيله البيع، ابني ايه النص التاني او الجزء التاني، واتجوزي وابني الجامع، اعملي الاثنين. واضح ولا ايه؟ ده اذا كان سؤالك يعني صحيح. ما ساعات في ناس تبعت زي اللي قالوا يا امام لو طلعت الشمس قبل الفجر اصلي الفجر الاول ولا السنه الاول؟ فاكرين طبعا السؤال ده، ناس بتسال كده. نعم. شاب لا يصلي ولكنه تاب، فقال له البعض ليس عليك اعاده للصلاه التي فاتتك لان الاسلام يجب ما قبله. الاسلام يجب ما قبله اذا كان قبله كفر، اذا كان قبله كفر، لكن اذا كان قبله اسلام ما يجبش ما قبله. بمعنى، بمعنى ايه؟ خد بالك، كافر، كافر قتل وفعل وفعل وفعل ثم اسلم، خلاص الاسلام يجب ما قبله لانه ليس بعد الكفر ذنب. لكن مسلم وسرق مال وتاب، يرجع المال ولا نقول له الاسلام يجب ما قبله؟ ما هقول لك بقى كان حرامي وبيسرق ومرتشي وبيتاجر في مخدرات وتاب الى الله، خلاص بقى تاب الى الله وعامل بقى اجنس عربيات مكلفه 2,000,000 جنيه وبني عماره وعامل سوق سوبر ماركت من فلوس مخدرات، تاب الى الله، نقول له بقى فلوسك دي حلال والاسلام يجب ما قبله؟ ينفع؟ فاللي قال لك يا ابني قال عن غير علم. ناس بتفتي عن غير علم، بتالف مصيبه سودة اللي بيفتوا بغير علم، دول جهنم والعياذ بالله، جهنم دي من الكبائر ومن اشد الكبائر، القول على الله بغير علم او على رسول الله بغير علم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، ها؟ قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. فشيء خطير قوي ان الناس تتكلم بغير علم. يعني الاسلام يجب ما قبله اذا كان ما قبل الاسلام هو الكفر، انما اللي ما بيصليش وبعدين بدا يصلي مش كان كافر واسلم، كان عاصي وتاب عن معصيته. فايه جاب دي على دي بقى؟ نعم. سيده مريضه بالقلب ذهبت الى الدكتور في رمضان والكشف كان على القلب مما اضطرت لكشف الصدر، تسال هل يجوز لها الصيام في ذلك اليوم ام تعوضه في يوم اخر؟ هو طبعا كشف الصدر بالشكل ده لا يفسد الصيام، لانه كشف صدر للطبيب ومش مقصود به يعني كشف للعورة. وبعدين حتى كشف العورة لا يفسد الصيام، ليس من ضمن المفطرات يعني، لأن المفطرات شرعا هو أي حاجة تخش الجوف من المفطرات. ليه بنقول من المفطرات؟ لأن في حاجات بتخش الجوف لكن ما تفطرش، زي الهواء بتتنفس اهو، الهواء بيخش وندخل جوفك، لكن ليس من من المفطرات. واضح؟ فاليوم الصيام فيه صحيح ان شاء الله. نعم. موظف على المعاش عندما عاد من العمرة تبين ان من حقه شراء اشياء من السوق الحرة بجواز السفر في حدود $100، وذلك بدون رسوم جمركية. والسؤال: هل إذا باع ما اشتراه بالعملة الصعبة لتاجر وكسب من ذلك بموافقة التاجر؟ لا فيش حاجة. ايه؟ يعني حدود 25%. هو اشترى من حقه. حقه. الحكومة ادتك تذكرة في القطر الدرجة الأولى عشان تسافر مصر مأمورين. رحت بعت التذكرة ورحت مصر ماشي. ما انت حر. ما انت حر. حد هيقول لك حاجة؟ الحكومة ادتك بدل السفر انك تركب قطر درجة أولى، رحت انت ركبت درجة تالتة وخدت الفرق، هيجرى ايه؟ ادولك بدل السفر مبيت، ادولك مبيت، هتبات في مصر ليلتين اللوكندا، ادولك مبيت ليلتين، رحت انت بيت عند خالتك ولا عند أمك ولا عند صديقك، ولا رحت في صحن السيدة زينب ورحت نايم؟ ده ما حقك، انت حر، مفيش حاجة دي. نعم. سيدة لديها بنتين وولد، تزوجت البنت وأخذت ذهب بمبلغ 5,000 جنيه، وتزوج الولد وأخذ ما يعادل ذلك، فهل يجوز للأم أن تهب ابنتها الصغيرة التي لم تتم الشهادة الثانوية ذهبها إذا لم يقدر الأب على هذه الهبة؟ مش فاهم. مش فاهم. الوقت عندها ولد وبنتين، تزوجت البنت. أيوة. واخذت ذهب بمبلغ 5,000 جنيه. البنت اللي اتجوزت وخدت ذهب ب5,000 جنيه خدته. أيوة. من مين؟ كويس. وبعدين وتزوج الولد واخذ ما يعادل ذلك. من مين اخذ؟ السؤال بقى، هل يجوز للام ان تهب ابنتها الصغيره التي لم تتم إذا كان السنوات. إذا كان اللي وهب البنت الأولى والولد الأول هي الأم، يبقى كان يجب أنها تهب التالتة ال5,000 جنيه برضو نفس الحكاية، لأنه التساوي في الهبة مطلوب، الذكر زي الأنثى غير الميراث. فإذا كنا وهبنا البنت الأولى 5,000 جنيه أو ذهب يساوي 5,000 جنيه، والولد لما جاء يتجوز خد ما يعادل ذلك، طب البنت دي نديها المبلغ ده تحطه باسمها في حته ولا في حاجه عشان تبقى لما تيجي تتجوز تبقى معاها هبه، خلاص مفيش حاجه. نعم. سؤال: لبست ابنتي كل حليها الذهبيه عند ذهابها الى المسجد، وعندما نهرتها عن ذلك خوفا عليها من السرقه او الضياع، قالت لي ان الله تعالى يقول في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والسؤال: هل يجب على المرأة أن تتحلى بحليها عند الذهاب إلى المسجد بموجب هذه الآية أم ماذا؟ أهو ده بالضبط زي اللي قال له الإسلام يجب ما قبل. ناس بتجيب الآيات وجيب الأحاديث من غير ما تسأل فيها العلماء، من غير ما تقرأ تفسيرها، من غير تفكر فيها وتفسرها بالهوى بعقلها. يا جماعة، سيدنا أبو بكر الصديق يعني خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن تكلمت في القرآن برأيي؟ أبو بكر. لكن المسألة دلوقتي سهلة، أي واحد يقرأ حديث ويقرأ قرآن ويتكلم كلام مش مظبوط. خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود بالمسجد هنا مش المسجد اللي هو الجامع، المقصود بالمسجد اللي هو موضع السجود. كلمة مسجد يعني تعني موضع السجود. المسجد اللي بيطلق على المساجد أي مواضع السجود، إنما الجامع لا يطلق إلا على ما تصلى فيه الجمعة. يعني لا يطلق لفظ جامع إلا على المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، لكن كل مكان للصلاة ولو كان في بيتك سجادة فرشها على طول وحطتها في حتة ومخصصها لا تصلي إلا عليها، أصبح المكان ده يسمى إيه؟ مسجد. وحتجد حديث عتبان بن مالك: يا رسول الله تعالى صلي عندي في مكان أتخذه مسجدا. فممكن يبقى اسمه مسجد وممكن يبقى اسمه مصلى، مكان الصلاة. فلما ربنا بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود عند الصلاة مطلوب منك الوضوء، النظافة، الطهارة، ستر العورة، ده اللي مطلوب. مش المسجد هنا بتاع الجامع، تروح الجامع تقوم يلا تلبس اللي عليه الحبل، اللي على الحبل زي بيقولوا، لا، المقصود هنا ستر العورة والتطيب والتطهر وما إلى ذلك عند الصلاة، أيا كانت الصلاة هتبقى فين، ده المقصود. إنما عشان تيجي راح الجامع تقوم تلبس ساغتها، كلام طبعا هف هف. نعم. سؤال: ما هي علامات قبول التوبة؟ الجامع، شوف السيدة عائشة بتقول ايه، بتقول: كان الناس في مهنة انفسهم، حديث في البخاري اراه مختار قبل كده من مدة، كان الناس في مهنة انفسهم فكانوا يجيئون الى المسجد فتكون لهم ارواح، فقيل لهم: هل اغتسلتم؟ هذا حديث البخاري. يعني واحد لما يجي يروح الجامع بقى في الجماعة ما يأكلش توم، ما يأكلش بصل، عشان ما يزيش اللي جنبه، عشان ما يزيش اللي جنبه، ما تبقاش ريحة رجليه وحشة، يبقى غسل رجليه، ما تبقاش هدومه وسخة، هدوم المهنة، بيشتغل مثلا بوهيجي وهدومه كلها بوية، يقف جنبك يبقعك، أو يكون بيشتغل ميكانيكي سيارات وجاي بالأوفرول بتاع العفريتة، العفريتة اللي بيشتغل بيها كلها شحم، ويقف جنبك بقى ويفشخ رجليه ويلزق فيك يبقعك، ما يصحش. مطلوب إنك لما تيجي الجامعة تيجي بثياب نظيفة، تيجي بريحتك طيبة، ريحة بقك ما تبقاش وحشة، ريحتك ما تبقاش وحشة، تبقى مستحمة تبقى نظيف، ده المطلوب بس. ده بالنسبة للجوامع، بالنسبة للمساجد لمواضع السجود والصلاة، ستر العورة وما إلى ذلك. نعم. في خطبة الجمعة التي فسرتم فضيلتكم فيها العشر الأواخر من آل عمران، قلتم حديثا شاب له شعر رأسي، وهو أنه ويل لمن سمع هذه الآيات العشر ولم لمن قرأها. أيوة. وقد علمنا أن الويل هو واد في جهنم، فهل هؤلاء يدخلون لهذا السبب فقط؟ وإذا كانوا من الصالحين، ويل كلمة تهديد ووعيد، قلنا ان البعض قيل انه اسم واد في جهنم. امتى يبقى الكلام ده؟ لما تبقى الآية اللي موجودة في القرآن تتحدث عن الكفار. لكن كلمة ويل حتى وان كانت اسم لواد في جهنم، اذا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم للتهديد او استخدمت في القرآن للوعيد، لا تعني الوادي ده، وانما تعني ايه؟ التهديد. زي ما قلنا قبل كده، كلمة ويح كلمة ايه؟ تفجع وشفقة وترحم، زي ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، وكلمة ويل توعد، واضح؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر، مش مقصود به ويل اللي هو الوادي في جهنم، مقصود به كلمة تهديد ووعيد بس. نعم. ما هي علامات قبول التوبة التي يعرف من خلالها العبد أن توبته قبلت أم ردت؟ علامات قبول التوبة أن الإنسان يعني لا يعود إلى ما تاب عنه، دي من ضمن علامات قبول التوبة. يعني بيسكر وتاب، كله ما يسكرش خلاص بعد كده خلص طول عمره، خلاص يبقى باين أو أنها إيه، دي من علامة قبول التوبة. كان بيزني وتاب خلاص وابتعد تماما عن الزنا، يبقى التوبة إن شاء الله تكون إيه، مقبولة، دي من ضمن علامات التوبة. لكن على كل حال، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكذلك الإنسان حين يتوب إلى الله لابد أن يتوب بتوبة صادقة عازما فيها نيته في الوقت نفسه، موقنا بأن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. يعني ما تبقاش بتتوب وانت متشكك، لا، زي ما بقول دايما هنا على المنبر، ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. نعم. سؤال: هل وضع كحل عند الصيام يفسده؟ الكحل اذا كان خارج مش هيخش في العين، ما يجرش حاجة، لكن اذا كان الكحل بمعنى الكحل اللي احنا بنجيزه، واللي اتقال ان الكحل زينة المرأة، واللي بعض المفسرين قال انه ومنها ام المؤمنين اللي الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قيل ما ظهر منها هنا الكحل، الكحل والحلي زي القلادة وحاجات زي كده. فاذا كان الكحل اللي احنا نعرفه اللي هو بيبقى جوه الجفن، وكحل كحل مش الظلال اللي بيحطوها، الظلال اللي فوق العينين دي ممنوعة، دي من الزينة الممنوعة، المباح الكحل فقط، الكحل ما يطلق عليه كلمة كحل. الكحل في الصيام يبطل الصيام. ليه؟ لأنه حكم القطرة، حكم إيه؟ القطرة هيخش جوه العين، ومتى ما دخل جوه العين، احنا بنقول إن العين منفذ من المنافذ، والأنف منفذ، والأذن منفذ، كل ده سالك على بعضه، ممكن يوصل للجوف لأن فيه القناة الدمعية. القناة الدمعية دي كل السوائل اللي بتنزل من الدموع يا تنزل من قدام، في سوائل بتنزل منين؟ من ورا القناة الدمعية دي، تنزل على الأنف. فالأطرف في الصيام ممنوع، فالكحل طبعا اللي هو بيبقى جوه العين ده في الصيام ممنوع. لكن لو بعد الإفطار حطت كحل ثم بقي هذا الكحل لليوم التالي، الصيام هنا يبقى صحيح، لكن لو وضعته وهي صائمة يبقى هنا الخطأ. نعم. بيقول انه عامل بسيط عنده طفل مريض بشلل في الاطراف الاربعة، وهو محتاج لعلاج وغذاء، ورزقه الله من فاعل خير بمبلغ 2000 جنيه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ هو انت هتشيله؟ هتقعد 2000 جنيه سنة؟ اذا قعدت 2000 جنيه سنة كاملة ما صرفتش منهم ومحوشهم، عليه زكاة طبعا، طبعا عليه زكاة. لكن هو مديك 2000 جنيه عشان تنفق على ابنك، فاذا انفقت 1000 وخلصت السنة وفاضل 1000، يبقى الزكاة على ايه؟ على 1000 اللي فاضل. نعم. لكن لو انت هتنفقهم كلهم قبل ما السنة تخلص يبقى ما عليهمش زكاة. سؤال من شقين: وزع شخص على 3 أطفال له، ولد وبنتين بالتساوي، وزع لكل منهم مبلغ وضعه لحساب كل منهم ليكون لهم أثناء فترة التعليم، وإذا تبقى منه شيء يكون في جهاز البنت أو في شبكة الولد. السؤال الثاني: إن الأب والأم ينووا إذا تمكنوا ماديا بناء شقة لكل من البنتين والولد، فهل هذان التصرفان حلال أم لا إذا كانوا يعتبرون هذا هبة؟ يعتبرون هذا؟ هذا هبة. أما فيش مانع إذا كان هذا هبة، بس بشرط ما يستفرغش الثروة. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا عندي 100,000 جنيه لا أملك غيرهم، وعندي ولد وبنت، فرحت حاطط 50,000 باسم الولد و50,000 باسم البنت، قلت دي هبة. جيت موت أنا، اصبح الولد والبنت واخدين ايه؟ الاتنين زي بعض، يبقى طبعا ده تغيير لشرع ربنا على طول، تغيير شرع ربنا على طول، باين فيه التحايل، الولد يبقى زي البنت. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ لو انا النهارده زي ما انتم شايفين البنت بتبقى عاوزه تسكن، والعقبه امام الزواج الشاب كويس ممتاز كل حاجه، لكن ما عندوش سكن، يعمل ازاي؟ عندك يا ابني شقه؟ ما عنديش يا عمي. طب يا ابني هتجوزها فين؟ طيب لو ان هي عندها شقة يمكن تتحل المشكلة. فلو انت ربنا مقدرك وبنيت شقتين، شقة لابنك وشقة لبنتك، يبقى كويس، اهي دي هبة. خلاص الولد سكن في الشقة والبنت سكنت في الشقة، جه عريس عنده شقة، اي عندها شقة تأجرها، يبقى عندها اراد، بتعتبره انت هبة. ماشي. انت النهاردة جيت حطيت لكل عيل 5,000 جنيه، الولد زي البنت، لكن ثروتك كما هي. ماشي. انما ان تستفرغ الثروة في الهبة وتوزع كده مش مظبوط. واحد برضو مثلا بيكتب لأولاده، وسألني ديك النهار كتب لابنه ده وحط له ب30,000 جنيه وحط للبت 30,000 جنيه، الإيراد والريع بتاعهم اللي طالع من أرباح هو اللي بياخدهم، هو كاتب بس بأسامي العيال زي ما كانوا بيعملوا زمان تهربا من ضريبة التركات. حرام، مش صح. فالمسألة بتتوقف الهبة مقدارها قد إيه بالنسبة لثروتك، نيتك في الهبة هل من حق الولد أن يتصرف فيها الآن؟ لو الولد اللي انت بتديله الهبة ده عيل عنده 3 سنين، الهبة ايه؟ هبة ازاي بقى؟ يبقى هبة ازاي؟ يعني عندك عيل عنده 3 سنين حطيت له في البنك باسمه 50,000 جنيه، دي هبة، ولا حمد ايدي ولا هاخدهم ولا هاخد ارباحهم ولا تستنوا كده، دول هبة للولد. ازاي؟ 3 سنين يوديهم فين؟ يتصرف فيهم، تبقى دي هبة برضه ولا تبقى انت بتضمن له مستقبله؟ ها؟ يا جماعة المسألة واضحة، واضحة. واضح. نعم. بيقول ان نجله اللي كان يبلغ من العمر 15 سنة يوم 5 رمضان الماضي توفي فجأة وهو يجلس في المدرسة، فكانت المفاجأة رهيبة، وادعو الله ان يلهمنا الصبر. والسؤال الاتي: منذ وفاته وهو لا يفارقني لحظة من امامي وابكي على غير ارادتي، فهل بهذا اكون مرتكبة اثم؟ ثانيا كان قبل وفاته في لا الرحلة. طبعا انا نجاوب على اولا بقى ابدا، في اولا وثانيا البكاء على الميت لا اثم فيه مهما كان البكاء ليل مع نهار، لا اثم فيه. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى على ابنه ابراهيم، وبكى على احفاده لما ماتوا بكى، فما فيش مانع من البكاء. الممنوع الكلام الغلط. ليه؟ اشمعنى يا رب انا عملت ايه في دنيتي؟ جرى ايه؟ يا لهوي كلام الوحش اللي اتقال ده فيه الاثم. وان الميت لا يعذب ببعض بكاء اهله عليه، مش البكاء العادي، انما اللي هو فيه كلام يغضب الله تبارك وتعالى. بس فاذا ما فيش بأس من البكاء. نعم. الشق الثاني بيقول كان قبل وفاته في مرحلة بداية التكليف، وقالت لي شقيقته الكبرى انه كان قد حلف 3 مرات متفرقة بالله كذبا على أمور عادية، وعندما قالت له شقيقته إن هذا حرام ويلزم له 3 كفارات وعدها بالصيام لكفارة ولكن وفته المنية. الصيام ما ينفعوش، الصيام ما ينفعش، إن الصيام الكفارة لمن لا يقدر على الإطعام، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام. فانت دلوقتي بننصحك بانك انت ال3 ايمانات دول كل يمين فيهم عاوز اطعام 10 مساكين تطعمي 30 مسكين من اوساط ما تطعمون اهليكم. بمعنى ايه؟ بمعنى النفر عندك. الولد ده كان بيتكلف كام اكل في اليوم؟ اكل في اليوم بيتكلف كام؟ نحسبها ازاي؟ والمصروف البيت كام؟ مصروف البيت 100 جنيه، في كم نفر في البيت؟ 4 انفار، يبقى النفر بيتكلف كام؟ 25 جنيه في الشهر، يبقى في اليوم يساوي كام؟ يساوي 90 قرش. يبقى لما اطعم 10 مساكين 90 × 10 بكام؟ ب9 جنيه. وضحت؟ نعم. فتطعمي عنه، اطعمي عنه. اخ سؤال الاخير: في لقاء الثلاثاء الماضي تفضلتم بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارد في صحيح البخاري عن أقل أهل الجنة منزلة وهي مثل ملك الدنيا 10 مرات، بعقلي القاصر وبعلمي المحدود أخذت علامات الاستفهام تطرح نفسها أمامي وحتى هذه اللحظة، وذلك لسعة منزلة أقل أهل الجنة، حيث أن العلماء لم يصلوا بعد إلى ماهية هذا الكون، أين بالتأكيد بدايته وأين نهايته؟ هذا الكون الهائل ببحاره وانهاره وارضه وسمائه وجباله والاراضين السبع ما علمنا منها وما لم نعلم، تكون لاقل اهل الجنه مثل ملك الدنيا 10 مرات، فكيف بمتوسط اهل الجنه؟ بل كيف باعلى اهل الجنه منزله؟ ارجو القاء الضوء من فضيلتكم على هذا. يا ابني يا حبيبي، اذا المسائل تعلقت بملك الله فلا سؤال، واذا تعلقت بقدره الله فلا سؤال، وإذا تعلقت بعطاء الله وكرم الله فلا سؤال. وبعدين الدنيا هنا مش مقصود بها المجرات اللي انت بتسمع عنها في الفلك، المجرات والسماوات والحاجات دي كلها، مش ده المقصود بيها. الدنيا بالنسبة لك انت هنا هي عبارة عن الكرة الأرضية، اللي هي عبارة عن ايه؟ الكرة الأرضية، ادي الدنيا. لما بنتكلم دلوقتي نقول ايه تعداد سكان السكان في العالم، العالم عبارة عن ايه؟ الأرض، الكرة الأرضية. فده المقصود يعني الكرة الأرضية دي، بدام انت بتقرأ بقى وكده وبتقول والعلماء مش عارفين أولها وآخرها، الكرة الأرضية دي في وسط الكون ده بتسوي ايه؟ ما تبانش، ما تبانش خالص نهائي، مش كده؟ زي الهباء اللي بتبقى في شعاع الشمس، تلاقي حاجات كده رفيعة كده في شعاع الشمس، ما تبانش غير في شعاع الشمس الهباءات دي. الكرة الأرضية دي ما تحصلش هباء من دول، ايه دي يعني في الآخرة؟ وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى بيديله 10 أمثالها، 10 أمثال الكرة الأرضية، يعني لو جبنا الكرة الأرضية دي وضربناها في 100 ما تبانش برضه، ما تبانش برضه. فملك الله لا حدود له يا بني، لا حدود له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والأخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إن شاء الله هنصلي العشاء وبعدين تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين.